بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع أفكار للصدقات، الفكرة 39 أفكار متنوعة للصدقات، الجزء الخامس الفكرة 94 التبرع بأرض أو مخزن أو بنائها لتكون مستودع خير لجمع وتوزيع التبرعات من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية. صلي على محمد. الفكرة 95 توفير مأوى دائم وفرص عمل وحياة كريمة للأيتام بعد التخرج، لأنه ليس من الضرورة أن يجدوا العمل أو الزواج بعد التخرج. صلي على محمد. الفكرة 96 توزيع وإقامة الخيام والبيوت غير الخراسانية للبدو في الصحراء. صلي على محمد. الفكرة 97 إجراء الأنهار وتصريف الأودية والينابيع والأخاديد وتوصيل قنواتها للزراعة والبيوت والمساجد. صلي على محمد. الفكرة 98 شراء وتركيب موتر الكهرباء على الأبار ومصادر المياه لضخ المياه إلى البيوت والزراعة والمساجد. صلي على محمد. الفكرة 99 تركيب مبردات المياه بالمساجد ليشرب منها المصلون. صلي على محمد. الفكرة 100 حفر القبور للموتى ودفنهم فيها، ولمن تولى غسل الميت أجر عظيم، بشرط أن يبتغي بذلك وجه الله وليس الدراهم. لا يريد جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، وأن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه. يعني من فعل هذا التغسيل بهذه الشروط له أجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. لو أسكنت مسلما في سكن لك مجانا لك أجر، لو أسكنت إلى يوم القيامة كم أجرك؟ فكذلك من حفر لمسلم فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه، كل هذا إيمانا واحتسابا، فمن كفنه ابتغاء وجه الله، قال: ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: وهو كما قال. وقال الذهبي: إسناده جيد. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: إسناده قوي كما في الدراية. وقوله فأجنه يعني أدخله في قبره ودفنه. صلي على محمد. الفكرة 101 تجهيز لبنات القبور ووضعها في المقابر حتى يستفاد منها عند الحاجة. صلي على محمد. الفكرة 102 شراء كافة الأدوات التي تستخدم في حفر القبور ودفن الموتى. صلي على محمد. الفكرة 103 التبرع بسيارات نقل الموتى من البيوت والمستشفيات والمساجد للمقابر. صلي على محمد. الفكرة 104 بناء مغاسل الموتى وتجهيزها بما يلزمها من أكفان وحنوط وأدوات غسل ونقل الموتى. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 105: التبرع بالأرض لتكون مقبرة شرعية لحد للمسلمين لدفن الموتى. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 106: التبرع بسيارات إسعاف لبعض المستشفيات ومراكز الإسعاف خاصة على الطرق السريعة وفي حالات الحروب والأزمات. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 107: التبرع بالأرض أو إيجارها دون مقابل للفقراء ليغرسوها ويستفيدوا من زرعها. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذاك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 108: توفير لوازم أماكن العلم وأماكن حفظ القرآن الكريم مثل الكراسي والسبورات والأقلام والأجهزة وغيرها. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 109: بناء مطبخ خير أو مطعم يقدم الوجبات للفقراء والأيتام وتجهيزه بكافة لوازمه. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 110: مشروع غرس الشجر الذي يستفيد الناس من ثمره أو ظله أو ورقه أو جذوعه. حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 111: وضع حافظات مياه ومبردات وبراميل مياه في الشوارع وطرق السفر حتى يستفيد منها الناس في الشرب والوضوء والطهارة وتبريد الوجه والرأس في فصل الصيف. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 112: تركيب المظلات التي تحمي من الشمس والمطر في الأماكن العامة والخاصة وفي محطات انتظار سيارات النقل العام والخاص. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. الفكرة 113: بناء المساجد والاستراحات على الطرق الطويلة والتي بها الخدمات الأساسية والهامة مثل الحمامات والطعام ومياه الشرب والاتصالات وغير ذلك مما يستفيد منه العابرون على تلك الطرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.